بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد وإنما كان البحث عن الهيولى والصورة والجسم من الإلهي لأنها أحوال تعرض الموجود من غير أن يصير رياضيا أو طبيعيا. يقول لماذا قلنا إن البحث عن هذه الثلاثة وهي الهيولى والصورة والجسم من البحوث التي هي ترجع للفلسفة الأولى والعلم الإلهي العام، والحال أنها أمور حسب الظاهر لا ترتبط بالوجود المطلق بما هو وجود مطلق. قال لأن هذه الأمور الثلاثة تعرض على الوجود المطلق قبل أن يتخصص ويصبح فنا خاصا كفن رياضي يبحث عن الكم، أو كفن طبيعي يبحث عن الجسم. فلو كان البحث عن خصوصيات الكم لكان عرضا غريبا على الوجود المطلق، ولو كان البحث عن خصوصيات الجسم بما هو حار أو بارد، بما هو متناهي أو غير متناهي، بما هو متحرك أو ساكن، بما هو متصل أو منفصل، وما شاكل هذه الأمور لكان بحثا طبيعيا أو رياضيا. لكن البحث عن هذه الثلاثة ليس بحثا عن فن خاص، بل هي بحث عن الإلهيات بالمعنى العام، أي عن الأمور العامة، لأن بها لم يتخصص الوجود المطلق تخصصا طبيعيا أو رياضيا. وإنما كان البحث عن الهيولى والصورة، الهيولى والصورة كما تقدم هما علل القوام للجسم، أي منهما تكون ماهية الجسم. إنما كان البحث عن الهيولى والصورة والجسم، الجسم هو حصيلة تركيب الهيولى والصورة والجسم، من الإلهي يعني من البحث الإلهي بالمعنى الأعم من الفلسفة الأولى، لأن هذه الثلاثة وهي الهيولى والصورة والجسم أحوال تعرض الموجودات. من هذه أحوال تعرض الموجودات، يعني تعرض الموجودات بما هو موجود ممكن جوهري، فهي عوارض عامة على الوجود، على لا وجود. تقول الوجود إما واجب أو ممكن، والممكن يعني والوجود الممكن إما جوهري أو عرضي. فإذا هي من البحوث التي تعرض على الوجود المطلق، وإن صار الوجود المطلق وجودا ممكنا جوهريا، لكن الجوهرية والإنسان لا تخرج الشيء عن كونه بحثا إلهيا وأمرا عاما. ولذا قال إذا بحثنا عنها هاهنا في محل الطبيعيات إنما نبحث عنها بالعنوان المبادي، وإلا فبحثها في باب الفلسفة الأولى أي الإلهية بالمعنى العام، لأنها أحوال تعرض الموجودة الممكنة الجوهري، الموجودة الممكنة الجوهري من غير أن يصير الوجود الممكن الجوهري رياضيا قبل كونه رياضيا تعرض عليه هذه الأمور. نعم، بواسطة عروض هذه الأمور تحصل الرياضية وتحصل الطبيعية. يعني الوجود لما يتنزل ويصبح وجودا هيولانيا أو صوريا أو جسميا، ما يعرض على هذه الثلاثة يكون طبيعيا، وما يعرض على الكم يكون رياضيا، من غير أن يصير الموجود رياضيا أو طبيعيا. وبالجملة متخصص الاستعدادي لعروض بل التخصص يحصل بها. يقول وبالجملة الوجود المطلق يكون متخصص الاستعدادي لعروضها، أي لعروض هذه الثلاثة عبارة مجملة. يقول الوجود ليس متخصص الاستعدادي لهذه الثلاثة، بل بواسطة عروض هذه الثلاثة يصبح الوجود متخصصا. أما بما هو هو الوجود المطلق بواسطة عروض هذه الثلاثة لا يصبح متخصصا الاستعداد، يعني لا يكون متخصصا الاستعدادي للطبيعية أو للرياضية، بل بواسطة عروض هذه على الوجود المطلق. حينما ينزل الوجود المطلق عن ضغوطه العامة فيصبح جسما، ما يعرض على الجسم يكون متخصصا الاستعدادي يتخصصا طبيعيا، وما يعرض على الكم وهو العرض يكون متخصصا الاستعدادي. أقرأ العبارة بتأمل. وبالجملة متخصص الاستعدادي، هاي وبالجملة متخصص الاستعدادي جملة منفية مثبتة، جملة منفية. إنما كان البحث عن الهيولى والصورة والجسم من الإلهي لأنها أحوال تعرض الموجودة من غير أن يصير هنا مرتبطة بهذا الجملة، من غير أن يصير الموجود رياضيا أو طبيعيا ومتخصص الاستعداد لعروضها. وبالجملة متخصص الاستعداد من غير أن يصير متخصص الاستعداد، يعني بهذه الأمور إذا عرضت عليه لم يصر الوجود متخصص الاستعداد، أي لم يصر خاصا لأمر معين، بل هو بعد يتكلم عن البحوث العامة، بل لتخصص هذه الأمور، يعني هذه الأمور الثلاثة الهيولى والصورة والبعثة، بل صيرورة الموجود المطلق خاصا ومتخصصا الاستعدادي يحصل بها، أي بهذه الأمور فإذا صار الوجود المطلق وجودا جسمانيا حصل التخصص لكي يكون فنا خاصا، لأن نقول الوجود المطلق الجسماني حار أو بارد، ساكن أو متحرك، متناهي أو غير متناهي، بها يحصل لا قبل هذه الثلاثة. يعني متخصص الاستعداد بفن خاص، بل التخصص يحصل بها، أي بهذه الثلاثة. التخصص يحصل بمن؟ بهذه الثلاثة، يعني بسبب عروض هذه الثلاثة على الجسم المطلق حينما يصبح الجسم المطلق وجودا هيولانيا أو صوريا أو ماديا. حينما يحصل هذا يصبح الجسم متخصص، يصبح الوجود متخصص الاستعدادي لمن لفن خاص طبيعي أو لفن خاص رياضي، لا قبلها، لا قبل عروض هذه على الوجود المطلق. الوجود المطلق بعد قابل لعروضها عليه، واضح؟ فقبل عروض هذه، فقبل عروض هذه الثلاثة على الوجود المطلق، الوجود المطلق لم يتخصص تخصصا وفنا خاصا، يعني قبل أن تعرض عليه لا يكون فنا خاصا، إذا عرضت عليه كانت من عوارضه، ثم ما يعرض عليها يكون متخصصا تخصصا خاصا، وبالجملة متخصصا الإعداد لعروضها، ليس كذلك، بل التخصص يحصل بها، أي بعروض هذه الثلاثة، يعني يستعد أبصر، يعني يستعد الجسم لكونه فنا خاصا من بعد ما يصبح الوجود المطلق وجودا جسمانيا، وجودا هيولانيا، لا قبلها، لا قبل أن تعرض هذه على الوجود المطلق يصبح متخصصا الاستعدادي. فإذا بما هي عارضة عليه لا يكون الموجود المطلق متخصصا وفنا خاص، بعدما تعرض عليه يستعد، أقصده من بعدما تعرض عليه هذه الثلاثة يستعد للتخصص الخاص، بأن يكون بعد ذلك البحث عن حرارة الجسم أو برودته، هذه وهي حرارة الجسم وبرودة الجسم عوارض غريبة للموجود المطلق، عوارض غريبة للموجود المطلق. أما هذه الثلاثة بما هي فهي عوارض ذاتية، للفلسفة الأولى، أي لموضوع الفلسفة الأولى، وهو الوجود المطلق بما هو وجود. فإذا الوجود المطلق له قابلية أن تعرض عليه هذه الثلاثة، وهذه الثلاثة من عوارضه الذاتية وليست غريبة. نعم، ما يعرض على هذه الثلاثة يكون بالنسبة إلى الوجود المطلق عوارض غريبة. إن قلت قد تورد أنت أيها السامع إشكالا، إن قلت الموضوع هناك، يعني في الفلسفة الإلهية وفي الفلسفة الأولى، هو الموجود المطلق، موضوع لها هنا كان الموجود المطلق، وهذه الثلاثة وهي الهيولة والصورة والجسم، لا تعرض الوجود المطلق بما هو مطلق، يعني بما هو وجود المطلق. واضح مثلا؟ الوجود المطلق لا يقال الوجود جسم، وإنما يقال الوجود المطلق الممكنون الجوهري يكون جسما ويكون هيولة ويكون مادة، ويكون الجوهر نفسا، ويكون الجوهر عقلا، تقسيم الجوهر إلى أقسام خمسة. بل وهذه الثلاثة لا تعرض الوجود المطلق بما هو وجود المطلق، بل من أجل أن تعرض هذه الثلاثة على الوجود المطلق لا بد أن يتخصص الوجود المطلق بمثل الإنسان والجوهرية. يعني يجب أن تقول الوجود المطلق الإمكاني الجوهري هو إما مادة أو هيولة أو صورة وشلولة. فإذا ما عرضت هذه الثلاثة على الموضوع وهو الموجود المطلق بما هو، حتى تقول هذه ذاتية وليست غريبة، وإنما عرضت عليه من بعد ما أصبح أصبح الوجود المطلق حينما قلت الوجود إما واجب أو ممكن، ثم قلت والوجود الممكن إما جوهري أو عرضي، والوجود الجوهري إما مادة أو هيولى أو كذا. هذه تقاسيم عرضت على الوجود المطلق في مراتب متأخرة، لا بما هو هو واقع شبه. قلت بل قبل قلت وعلى هذا إذا كانت عارضة على الوجود المطلق بعد صيرورته ممكنا جوهريا، لا تكون هذه الثلاثة من العوارض الذاتية للموجود المطلق، بل أصبحت عوارض غريبة. تم ذكر. قلت كل تخصص يا تخصص مثل يا تخصص مثل تخصص الوجود بكونه إمكانيا، مثل تخصص الوجود بكونه جوهريا، مثل تخصص الوجود بكونه واجبا. مثلنا قلت كل تخصص، يعني ليس كل تخصص، كل تخصص لا بها لا بها لا، كل تخصص لا يخرج العرض اللاحق عن كونه عرضا ذاتيا. ليس كل تخصص هو يخرج الشيء عن كونه عرضا ذاتيا، قد تكون هناك تخصصات لكن لا تخرج الشيء عن كونه عرضا ذاتيا ليصبح عرضا غريبا، ليس كذلك. قلت كل تخصص لا يخرج العرض أرض توجه، يعني تكلم بينا بالشيء الذي يعرض على شيء، مو لا يخرج العرض اللاحق عن كونه عرضا ذاتيا ليصبح العرض عرضا غريبا. هاي محمولات اللي تحمل على شيء تعرض على شيء وتحمل عليه، مو قاعد يتكلم بالعرض، مو قاعد يتكلم بالعوارض الصغيرة. يعني لا تشبه مقصودي، لا تشبه أنه المراد العوارض التسعة، يعني غروب شيء وحامل شيء على. لا يخرج العرض لاحق عن كونه عرضا عن كونه ذاتيا، ولا الموجود عن كونه موضوعا للإله. يقول ولا ليس كل لاحق يصبح غريبا. لعد متى يصبح العارض المحمول غريبا؟ قال ولا الموجود عن كونه موضوعا للإله، إنما المخرج للعرض عن كونه عرضا ذاتيا. أكرر العبارة، إنما المخرج للعرض عن كونه عرضا ذاتيا هو التخصص الطبيعي، والتخصص هو التخصص الطبيعي للجسم بما هو الجسم، والتخصص التعليمي. التخصص التعليمي هو أبصر الجسم الطبيعي جوهرا، والجسم التعليمي عرضا لأنه يتكلم عن الكميات والأبعاد الثلاثة. يقول التخصصات التي تخرج الشيء عن كونه عرضا ذاتيا وتصيره عرضا غريبا ما تجعل ذلك الشيء تلما خاصا يتكلم عن خصوصية لا ترجع إلى الوجود بما هو الوجود. أما كون الوجود جوهري، كون الوجود عرضي، هذا الحواس على الوجود، يعني الوجود ممكن وواجب، والممكن والوجود الإمكاني جوهر المقام. هذه عوارض ما صيرت فنا وخصوصية خاصة، بل إذا كان البحث عن شيء يكون خاصا بذلك الأمر لا يتجاوزه إلى غيره يكون غريبا. مثل ما ككون الجسم حارا باردا متناهي غير متناهي، هذه تخرجه عن كونه عرضا ذاتيا للوجود وتصير العرض عرضا غريبا. واقع عبارة. ولذا قال إنما المخرج هو التخصص الطبيعي، يعني كم تخصص طبيعي؟ بأن يجعل الشيء فنا خاصا كفن طبيعي. إذا صار الشيء فنا طبيعيا وبحثنا عن الطبيعي بما هو طبيعي، يعني وعرض الشيء على الأمر الطبيعي كان غريبا. واقع عبارة. فالطبيعي بما هو طبيعي ليس غريبا، ما يعرض على الطبيعي يكون غريبا لأنه يكون بعضا خاصا. ولذا الطبيعيات ولذا الثلاثة جعلناها من عوارض الوجود. فإذا الطبيعي بما هو طبيعي ليس غريب، ما يعرض على الطبيعي يكون غريبا، يكون فعلا خاصا. واضح عبارة؟ لأن أحكام التعليل لماذا ما يعرض بهذا النحو، وهو إنما المخرج هو التخصص الطبيعي أو التعليل المجنن. لماذا تعليل؟ لأن أحكام الوجودي لماذا أصبحت المنفاصة وصارت عوارضه بالنسبة إلى الوجود المطلق عوارض غريبة؟ تعليل، لأن أحكام الوجودي تصير مغلوبة. إذناك كانت أحكام الوجود قوية، كانت أحكام لنفس الوجود، ولذا قلت الوجود كذا أو كذا جوهر أو عرض أو أمثالها. كان البحث عن أحكام الوجود بما هو وجود، وهنا أحكام الوجود أصبحت مغلوبة، وأصبح البحث عن بدن الإنساني، أصبح البحث عن الكمي، أصبح البحث عن الجسمي. وكذا لك ما صار أحكام الوجود غالبة، صار أحكام من غالبة؟ أحكام الجسم غالبة، أحكام الكم في الرياضيات غالبة، أحكام بدن غالبة، مو أحكام الوجود. ما معك تتكلم عن أحكام الوجود، يعني الطبيب يتكلم عن أحكام البدن، كيف يكون صحيحا، كيف يلغبه، كيف يتذا، كيف ينمو، كيف يستمو، وأمثال هذه الأمور. بل لأن أحكام الوجود تصير مغلوبة. وقد يراد بعبارة أخرى، وقد يراد أبي توجه أن كل شيء يعرض على الوجود المطلق بما هو وجود مطلق في مراتبه العالية فهو من عوارض الوجود، وكل شيء يعرض على الوجود وإن كان عارض على الوجود لكن في مراتبه الدانية في مراتبه النازلة يكون بحثا لا عن الوجود، بل يكون بحثا غريبا، لأن الوجود في مراتبه الدانية ليس هو الوجود بما له من أحكام قوية ثابتة. قد يكون المراد من العبارة لأن أحكام الوجود بعد ضرورة البحث عن الجسمي أو عن البدني أو عن الكمي أو عن ما شاكل هذه الأمور، أحكام الوجود المطلق تصير مغلوبة، يصير البحث عن خصوصية خاصة لا عن الوجود المطلق بما هو، وأحكام العدم غالبة، وهي أحكام الماهيات، وهي أحكام الظلمات، وهي أحكام ضعف الوجود، تكون غالبة. واضح؟ لأن أحكام الوجود تصير مغلوبة، وتصير مغلوبة عندما يتخصص تخصصا طبيعيا أو تخصصا رياضيا. وأحكام العدم هي أحكام شؤون الماهيات، أحكام شؤون الظلمات، أحكام شؤون الوجود الضعيف. أرجو التوجه. حينما يقال أحكام العدم يعني أحكام ضعف الوجود، لأنهم يقولون أن الوجود كلما يضعف ويصل إلى المراتب الدانية الهيولانية والجسمانية وهذه الأمور، تكون أحكام الماهيات أشد وأقوى، فكأنه لا حكم إلا للماهيات، والوجود نوره يضعف، وكلما يقوى الوجود بأن يكون قريبا من الحق سبحانه وتعالى كأنه لا ماهية له، حتى قالوا المجردات لا ماهية لها، بل هي أنوار بحثة. ومرادهم من الأنوار البحثة بعدما عرفنا أن الوجود زوج تركيبي، أن الوجود الإمكاني زوج تركيبي لا معنى له إلا بهذا، أي أن أحكام العدم مغلوبة وأحكام الوجود للقرب الإلهي والسعة الوجود وشدة الوجود تكون غالبة. فعوارض الجسم جهة. فإذا أرجو توجه، فهذه الأمور الثلاثة إذا عرضت على الوجود تكون عوارض ذاتية، لكن عوارضها يعني عوارض الثلاثة بالنسبة إلى الوجود تكون غريبة. ولذا قال فعوارض الجسم الذاتية كالبرودة والحرارة والحركة والسكون والتناهي وعدم التناهي وما شاكل هذه الأمور، فعوارض الجسم الذاتية ليست ذاتية، يعني بل غريبة ليست ذاتية للموجود المطلق بما هو موجود المطلق، ليست ذاتية للموجود بما هو موجود المطلق، بل غريبة له أي الموجود المطلق، بخلاف عوارض الجوهر المفارق. الجوهر المفارق شنو من الوجود؟ إن أحكام الوجود فيه غالبة وأحكام العدم مغلوبة على عكس ما تقدم. بخلاف عوارض الجوهر المفارق، المفارق علما المفارق للمادة وهي المجردة، وبخلاف الخصوصيات الأخرى المأخوذ هو أي الوجود المطلق، لا بشار مع تلك الخصوصيات الأخرى مثل كون الوجود واجبا أو ممكنا، والوجود ذهني أو خارجي، والوجود علة أو معلول، والوجود حادث أو قديم، والوجود بالفعل أو بالقوة. واحد مثلا هاي الخصوصيات اللي أتكلم عنها، هل بين المسألة بتوجه؟ مسألة بتوجه الوجود المطلق شنو قال؟ قال والخصوصيات الأخرى المأخوذ هو لا بشرط معها. الخصوصيات الأخرى التي هي أيضا من العوارض الذاتية وليست عوارض غريبة، وهي كالوجودات المجردة القريبة من ساحة الحق القريبة من الوجود بما هو وجود، ما هي؟ يقول تارة نأخذ شيئا بالنسبة إلى شيء آخر بشرط شيء، ككون الصلاة بشرط الساترية، فأخذت الساترية في الصلاة شرطا بنحوي بشرط شيء، ممكن له؟ يعني أن هذا الوجود وهي الماهية الصلاتية بدون هذا الشيء المأخوذ في ماهيتها لا يكون ذلك الشيء المراد وليس تلك الماهية المراد، فقيدت ماهية الصلاة بالساترية بالقبلة. وتارة يؤخذ الشيء مع الشيء بنحو بشرط لا ككون ماهية الصلاة بشرط عدم الاستدبار وبشرط عدم القهقهة وما هلم جر. هذه أمور أخذت بالنسبة إلى الماهية الصلاتية بشرط العدم، وتارة يلحظ الشيء بالقياس إلى شيء لا بشرط، ككون المصلي فاتح العينين أو غامض العينين أو مغمض العينين. هنا فتح العينين وغمض العينين بالنسبة إلى الماهية الصلاتية لا بشرط، يعني قد تجتمع الماهية الصلاتية مع فتحهما ومع سدهما بدون أن يؤثر على الماهية، لأن الماهية الصلاتية بالنسبة إليهما لا بشرط. واضح؟ قد تجتمع معها هذه الأشياء وقد لا تجتمع. يقول الوجود المطلق الوجود المطلق بالنسبة إلى بعض الأشياء أخذ لا بشرط. مثل من؟ مثل الوجود والإمكان. ولذا تقول الموجود ممكن أو واجب. لو كان الوجود أخذ أرض صورته، لو كان الوجود المطلق أخذ بشرط الوجوبي لما اجتمع مع الإنسان. الوجود المطلق أخذ بشرط الإنسان لما اجتمع مع الوجود. فإذا الوجود المطلق بالنسبة إلى بعض الخصوصيات مثل كالوجود والإمكان أخذ لها بشرط، ولذا يمكن أن يجتمع مع هذا تارة فيكون وجودا واجبا أو وجودا ممكنا، وجودا قديما، وجودا حادثا. تقول الوجود المطلق حادث وقديم بالفعل وبالقوة، وكلولا بالفعل وبالقوة علة ومعلول. فلو كان مأخوذا بشرط شيء يعني بشرط العلية لما اجتمع مع المعلولية، ولو كان مأخوذا بشرط عدم العلية لما اجتمع مع العلية بشرط له. فإذا الخصوصيات التي هي عامة تعرض على الوجود المطلق بنحو لا بشرط، يعني لم يتقيد الوجود بها بنحو لا بشرط، هذه أيضا من العوارض الذاتية وليست من العوارض الغريبة. فلذا تقول الوجود المطلق واجب وممكن علة ومعلول حادث وقديم وإلى آخره. أقرأ العبارة بخلاف عوارض الجوهر المفارق. يعني شنو عوارض الجوهر المفارق؟ يعني ما كان من عوارض الجواهر المفارقة وهي الوجودات المجردة، فهذه لقوة أحكام الوجود فيها ليست عوارضها عوارض غريبة على الوجود المطلق. وبخلاف هاي بخلاف ضد الغريبة، هاي بخلاف ضد الغريبة، يعني يتكلم عن الذاتيات والخصوصيات. يعني وبخلاف الخصوصيات الأخرى كما وأن العوارض التي تعرض على الجوهر ليست غريبة بل ذاتية، كذلك ما يعرض على الوجود المطلق بنحو الوجود اللابشر كذلك يكون عرضا ذاتيا وبخلاف الخصوصيات الأخرى. المأخوذ هو يوم المأخوذ هو أي الوجود المطلق لابشر معها، هذه التي أخذ الوجود المطلق بنحو لا بشرط معها كهذه التي تكلمنا عنها أيضا لا تكون من العوارض الغريبة بل تكون من العوارض الذاتية. واضح؟ ولذا تقول الوجود إما واجب أو ممكن. ولو كان الوجود أخذ بالنسبة إلى شيء منها كالعلية أو المعلولية بشرط شيء أو بشرط لا لم اجتمع مع الثاني ولا كان غريبا بالنسبة إلى الثاني، ولكن ليس كذلك. زين. كما هو أي لا بشرطية، كما هو أي لا بشرطية، شأن موضوع العلم، كل علم ترى مراده مو العلم الإلهي فقط، كل علم بالنسبة إلى مسائله لا بشرط. علم عربية الذي موضوعه الكلمة مثلا لو أخذت بشرط الرفعي لما اجتمع مع النصب، مثلنا لو أخذ بشرط لا رفع بشرط عدم الرفع لما اجتمع مع الرفع. فإذا كل علم بالنسبة إلى مسائله يكون من أي باب؟ يكون لا بشرط. ولذا تقول الكلمة مرفوعة والكلمة منصوبة والشتين الجمعة، الكلمة مضافة، الكلمة مفردة، الكلمة مثنى، وعلى هذه الأمور. فكذلك هنا تقول الوجود مثالة قدم الحدوث علة ومعلول ومشاكله، هذه مسائل بالنسبة إلى مسائله هو لا بشرط، ولذا قد يجتمع معها وقد لا يجتمع معها. كما هو أي لا بشرطية شأن موضوع العلم بالنسبة إلى من؟ إلى من؟ شأنه بالنسبة لمن؟ إلى موضوعات مسائله. كل موضوعات مسائل كل فن بالنسبة إلى الفن لا بشار لم يتقيد بوجودها ولا بعدمها. زين، فإذا هذه كلها من عوارض الجواهر وخصوصيات اللابشار، كلها من العوارض الذاتية ما لم يعني قلت يجي من نظر الغريب ما لم ينتهي ينتهي الموضوع، ما لم ينتهي الوجود المطلق، ما لم ينتهي إلى التخصصات الطبيعية. بل إذا انتهى الوجود في سلسلته النزولية من كونه وجودا مطلقا إلى مرتبة الوجود الواجب والممكن ثم الممكن إلى كونه جوهرا وعرضا، ثم بحثنا عن الجوهر والعرض كان غريبا. واضح؟ كان غريبا بجوهره قد يكون بحثا عن الهيولى والمادة والصورة، وبعرضه قد يكون بحثا عن الأمر الرياضي عن الكميات. ما لم ينتهي إلى التخصصات الطبيعية، التخصصات الطبيعية مثل البحث عن خصوصيات الجوهر، عن خصوصيات الجسم، عن خصوصيات الهيولى، والتعليمية كالبحث عن خصوصياتنا الشؤون الرياضية الكميات. وقد فصلنا ذلك، قد فصلنا هذه البحوث داخل مثلاً عوارض ذاتية وعوارض غريبة وما تمنوا، وقد فصلنا ذلك في حواشي الأسفار العنوان الجزء الأول صفحة 32، لكن مو الأسفار ترى حواشي الأسفار من الشيخ الزوار كتاب الأسفار مو الأسفار حواشي الأسفار يعني الحواشي التي كتبها المصنف وهو السبزواري على الأسفار في الجزء الأول صفحة 32. كما هو شأن موضوع العلم موضوعات المسائل عندنا، الرح موضوع من مواضيع الكلمة، لأن الرفع إلى أحكام مولانا هاي كلها موضوعات متعددة بل هي محمولات الواقع، لكنها مواضيع متعددة موضوعات متعددة تعرض على من؟ تعرض على ذلك الموضوع الأصلي بهذا الموضوع. بل شوف مثلا مرادنا أنه هل مثال الطبيعي في المرعبة السرعة ولا كان أكثر أراجع الحواسي كذا دقيقات، لكن أنا ذكر العبارة نحن نتعدد حتى والنبي عندنا كتب مهمة إشارات عندنا وعندنا أخبار عندنا عرفان عندنا مسائل أخرى، لكنها حتى لا تكون الصفحة خالية منها. بل إن قلت إشكال كيف يكون الجسم هناك عرضا ذاتيا للموضوع، كيف يكون هناك في بحث الإلهيات، كيف يكون الجسم هناك في بحث الفلسفة العامة عرضا ذاتيا للموضوع أو الموضوع وهو الوجود المطلق بالموضوع والحالية والحال المسألة سوق. ما هي المسألة؟ الجسم موجود والحال المسألة هي الجسم موجود. أرجو التوجه لشبهة مرت علينا سرارا. كيف تقول الجسمية من عوارض الموجود المطلق والهيولى من عوارض الموجود المطلق والصورة من عوارض الموجود المطلق أي من عوارضه الذاتية والحال المسألة بالعكس؟ الجسم موجود الهيولى موجودة فالوجود عارض عليها لا هي عارضة على الوجود، فأنت جعلت هذه الثلاثة من عوارض من من عوارض الموجود المطلق، يعني جعلته موضوع وهذه العوارض والحال المسألة بالعرض. المتكلم حينما يتكلم يقول الجسم موجود الهيولى موجودة. قال هذا تكرر كثيرا، هذا من باب استئناف الذهن، هذا من باب استئنافنا بالماهيات، تكلمنا بهذه الكلمة. وإلا فالأصل أن نقول الموجود جسم، الموجود هيولى، الموجود صورة. هل تكررت بعد ما نوضح هذه؟ والمسألة يعني والحال المسألة تقال هكذا، والحال المسألة تقال الجسم موجود، فالموجود عارض على الجسم، الموجود من عوارض الجسم، لا الجسم من العوارض الذاتية للوجود. قلت بل المسألة بحسب نفس الأمر والواقع، بل المسألة بحسب نفس الأمر والواقع، بحسب الواقع لما كان الوجود هو الأصيل، لما كان الوجود هو الطارد للعدم، والماهيات حدود الوجود. ففي الحقيقة ولو بحسب التحليل الذهني الماهيات تعرض على الوجود، فتقول الموجود إنسان. بل قلت بل المسألة يا مسألة، هاي المسألة التي قلنا المسألة الجسم موجود، وهي المسألة بل المسألة وهي الجسم موجود بحسب مثل الواقع ونفس الأمر الموجود جسم، فهي من عكس الحملي، فهي من عكس الحملي، لكنه تسامح جرى على الألسن فتسامحت الناس فيه لإستئناف الإنسان بمن دين بالمعيار. واقع عبارة، فإذا المسألة في حسب الواقع الوجود جسم، ولا سيما يقول وبالأخص بناء على إطالة الوجود، يقول وبالأخص بناء على إطالة الوجود. الماهي أمر اعتباري، الماهي أمر اعتباري، وهي حد الوجود، وهي مرتبة الوجود، فكيف تكون موضوعا يعرض عليها الوجود؟ بل هي بل الماهيات انتزاع من منشأ انتزاعها وهو الوجود، وما كان منتزعا من شيء يكون هو العارض ولو بحسب التحليل الذهني. شيخنا إطالة الماهية إن شاء الله، شيخنا إطالة الماهية إن شاء الله سيأتي في شرح الكفاية وفي شرح كتاب الوالد وهو المثل النورية، هناك أنا إن شاء الله أبين على أن مسألة إطالة الوجود وإطالة الماهية حسب الظاهر من المسائل التي لا أهمية لها، لأنه لا توجد كلمة لمتقدم في هذه الحكم. أقول من المسلمات الأولية البديهية أن الوجود هو النور الطارد للعدم، وأن الماهيات مراقب الوجود الإمكاني. بعد ما كان هناك نزاع، ولذا لا يوجد هذا النزاع لا في كتاب ابن سينا ولا في كتاب أفلاطون ولا في كتاب سقراط ولا في كتب المتقدمين. مسألة حدثت في الآونة الأخيرة وقوى بنيانها صدر المتألمين، فأصبحت كأنها من المسائل المهمة، حتى لم ينسب إليهم كشيخ الإشراف أنه قائل بإطالة الماهية، مراده أن الإطالة للوجود الخاص لا للوجود العام الذي هو عارض على كل وجود. ما كان يتكلم الرجل على كل بحث تفصيل هذه المسألة. فإذا أقول أن مسألة إطالة الوجود وإطالة الماهية من البحوث التي لا ينبغي التأمل فيها والتوجه إليها، وإن أعطيت في هذه الأزمنة ما أعطيت من الأهمية ضمن التكبير. أقرأ ولا سيما على إطالة الوجود، بناء على إطالة الوجود واعتبارية الماهية يوجد العارض والمعروف، الأصل يكون للموضوع، الأصل يكون للوجود، والماهية بتحليل ذهني تكون عارضة عليه. ولا سيما على إطالة الوجود واعتبارية الماهية يجب أن نقول دائما الموضوع هو الوجود والمحمول هي الماهية. واحد وأما مسألة نفي تركيب الجسم من جملة المسائل التي يبحث عنها في فن الطبيعيات، هل أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ المعبر عنها بالجوهر الفرد، أو الجسم ليس مركبا من أجزاء لا تتجزأ من أجزاء لا تتجزى، بل كل جسم يفرض لا بد وأن تفرض فيه أبعاد ثلاثة: طول وعرض وعمق وعمق، ولو بحسب الوهم والتحليل العقلي، وما دام الشيء ولو بحسب الفرض العقلي والوهم هو قابل للأبعاد الثلاثة، هو قابل للتقسيمات اللامتناهية. يعني إذا توقفت الأدوات، الآلات، القطاعة، الخارجية كالسكيني وكالمقصي عن تقسيم الشيء، جاء الذهن وقال ما دام الشيء له أبعاد فهو قابل للتقسيمات اللامتناهية. فإذا الآن يريد أن يبحث عن من؟ عن الجزء الذي لا يتجزأ، وهو ما قاله المتكلمون بالنسبة إلى الجسم أنه مركب من أجزاء لا تتجزأ، وقال المشاعون أنه مركب من الماهي من الهيولة والصورة، يعني والصورة الجسمية. لكن لا ننسى أنه لا يفرض تحقق جسم بهيولة وصورة جسمية مطلقة، بل لا بد له من صورة نوعية. وقال الإشراقيون أن الجسم كثير وليس إلا محض الصورة. الآن هذه المسألة يريد أن يتكلم عنها. وأما مسألة نفي ترتب الجسم، يا نفى الحكماء نفوا هذه الكلمات التي قالها المتكلمون، نفي الجسم من أجزاء لا تتجزأ. في المعنى يعني يجب أن ترجع إلى كون الجسم، هذا التوجه، هذه المسألة كما سيأتي منه، يجب أن ترجع إلى كون الجسم هل ينقسم انقسامات متناهية أو لا متناهية، أو يجب على الجوهر الفرد غير القابل للتقسيم، وهو القول بالجزء الذي لا يتجزأ. فلما كانت هذه المسألة وهي مسألة نفي ترتيب الجسم، فلما كانت هذه المسألة من مبادئ مباحث المادة والصورة، ليس من مبادئ مباحث المادة والصورة لأنها تعرض على المادة والصورة، من مبادئ مباحث المادة والصورة، المادة والصورة هي أجزاء الجسم، هي أجزاء الجسم، هل هذه قابلة للتقسيم؟ يعني هل الجسم قابل للتقسيم أو ليس قابلا له؟ أرجو كانت من مبادئ المادة والصورة. أوردناها هنا تبعا للقول، يعني تبعا للمشائي، أوردناها في بحثنا هذا تبعا علما للمشائين، تبعا البشاؤون بحثوا عنها في مثل هذه الموارد ونحن تبعا لهم نبحث عنها، لأنها من مبادئ المادة والصورة. وهل هي مسألة نفي ترتيب الجسم، وهل هي من الإلهي بالمعنى الأعم، يعني هل هي من المباحث العارضة عن الموجود المطلق لكي تكون من مباحث العلم الإلهي بالمعنى الأعم أو الطبيعي؟ ومثلا بعضهم قال على أنها كالجسم من عوارض الموجود المطلق، وبعضهم قال لا، لأنها من عوارض الجسم لا هي عين الجسم، فهي من عوارض الجسم، وإذا كانت من عوارض الجسم كانت متخصصة طبيعية. أو ففيه خلاف بين الأعلام، والحق أنها من الطبيعي، والحق أنها من الطبيعي لأنها من لواحق الجسم ومن عوارض الجسم ومن مبادئ الجسم، يعني من البحوث العارضة على الجسمية، هل أن الجسمية تنقسم انقسامات غير متناهية أو لا تنقسم، فهي إذن ليست من لواحق ومن عوارض الوجود المطلق. والحق أنها أي أنها أي هذه المسألة من الطبيعي أي من مباحث العلم الطبيعي كما في المحاكمة في المحاكمة ما هو كتاب بل كما في لا احنا أنا شاهد كتاب لطب الدين الرازي وهو غير الإمام الرازي وهذا من علماء الشيعة بل عند أدري القبسات عند الأستاذ هذا بطه هذا المحاكمات كتاب لقطب الدين الرازي من علماء الشيعة لأن لماذا من الطبيعي لأنها من التعليل تعليل بكونها من عوارض المسائل الطبيعية وليست من عوارض الوجود المطلق لأن هذه المسألة من العوارض الذاتية للجسم الطبيعي واضح عبارة للجسم الطبيعي دي. لكن ليست المسألة عدم ترقب الجسم أبسط هذه العبارة لكن ليست المسألة عدم ترقب الجسم منها أي من الأجزاء التي لا تتجزأ كما هو ظاهر كلام المحاكم من هو المحاكم؟ صاحب المحاكمة أحسنتم المحاكم صاحب المحاكمة يا بل أبتوز لماذا البحث ليس على ما ينبغي يعني يجب أن نقول الجسم هل ينقسم انقسامات غير متناهية أم لا هذه من عوارض الجسم لا أبتوز لا هل الجسم يتجزأ إلى أجزاء غير متناهية أو يصل أمره إلى من؟ إلى الجوهر وهو عنوان المسألة ما هو عنوان المسألة؟ نفي تركيب الجسم من أجزاء لا تتجزأ العنوان الأجزاء التي لا تتجزأ يقول هذا العنوان غير صحيح بل يجب أن نجعل العنوانين ما هو؟ هل الجسم ينقسم انقسامات متناهية أو غير متناهية؟ ما هي الفائدة في هذه النزاعات؟ سيأتي بل كما هو ليه عدم ترتب الجسم منها كما هو عدم ترتب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزأ ظاهر كلام المحاكم لماذا يجب أن نقول أن انقسام الجسم إلى الأقسام غير المتناهية أو عدم انقسامه هو العارض على الجسم الطبيعي لا عدم التجزي للأجزاء غير المتناهية لا نفي الجزء الذي لا يتجزأ هذا من العوارض تعليل هذه المسألة لأنه إن أخذ نفي الجزء الذي لا يتجزأ لأنه إن أخذ نفي الجزء الذي لا يتجزأ سلبا مطلقا يعني إذا قلنا أن الجسم لا يتجزأ إلى الأجزاء التي لا تتجزأ بل يتجزأ إلى ما لا نهاية له من الأجزاء إذا أخذنا سلبا مطلقا لأن السلب كما تعلمون تارة سلب مقيد وهو السلب عدم الملكة يعني ما من شأنه أن يكون كذا ليس كذا ما من شأنه أن يكون بصيرا ليس بصير وهو سلب عدم الملكة وتارة يكون السلب سلبا مطلقا السلب المطلق يشتمل حتى مع عدم الموضوع مرتبلا السلب المطلق تقول زيد ليس ببصير والحائط ليس ببصير مثل له والمعدوم المطلق ليس ببصير لأن السلب مطلق السلب المطلق يجتمع مع حتى مع عدم الموضوع كما قرأنا في المنطق يقول لو أخذنا عدم التجزي إلى الأجزاء غير المتناهية بنحو السلب المطلق فقلنا الجسم لا يتجزا، لا يتجزا، او الجسم يتجزا الى اجزاء غير متناهيه. لو قلنا بنفس السلب المطلق لكان هذا ليس من عوارض الجسم، لانه يعرض على المجرد، فتقول المجرد ايضا لا يتجزا الى اجزاء غير متناهيه، ولا عرض ايضا على الوجود المطلق، فقلت الوجود المطلق لا يتجزا تجزي غير متناهي، لا يتجزا، بل لعرض على المعدوم المطلق، فتقول المعدوم المطلق لا يتجزا غير متناهي او يتجزا. اذا كان السلب عدم التجزي، اذا كان السلب بنحو السلب المطلق، لا يكون من خواص الجسم، بل يكون عارضا على المجردات وعلى الوجود المطلق، بل عارضا حتى على العدم المطلق. وما كان أكثر، وما كان عارضا على الأعم، لا يكون من العوارض، من العوارض خاصة الذاتية، فلا يصبح بعد عروضه على المجردات وعلى الوجود المطلق وعلى المعدوم المطلق من العوارض الذاتية للجسم، بل يكون عرضا غريبا. فإذا لا يمكن أن نأخذ السلب سلبا مطلقا، لأن السلب المطلق يجعل العارضة، يجعل العارضة ليس عارضا ذاتيا للجسم، بل يجعله عارضا غريبا لعروضه على من، على ما تقدم الآن تكلمنا عنه. لأنه إن أخذ، يا أخذ نفي ترتيب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزأ سلبا مطلقا، فليس مختصا بالجسم، لا يكون مختصا بالجسم، يعني لا يكون عارضا، عرضا ذاتيا من خواص الجسم، حتى تقول الجسم هل يتجزا الى اجزاء غير متناهيه، او هو لا يتجزا لان هناك جوهرا. لماذا؟ بل لا يكون مساله من الالهي، يعني من العلم الالهي،